بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الحج. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النيابة في الحج عن الحي العاجز وعن الميت. وساق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه باب النيابة في الحج عن الحي العاجز. من أين يهل ومتى يهل؟ حد مع النسخة كم عدد؟ لا لا، وصلنا من أين يهل ومتى يهل؟ 4-5-5. رحمه الله: باب من أين يهل ومتى يهل. سأقول سندي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلمون عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهل عن عبيد الله. وساق بسنده عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. ساق بسنده عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال الستية، ورأيتك تصبو الصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال الستية التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قوله: يلبس النعال الستية، السبت جلود البقر المدبوغة بالقرض، يتخذ منها الستية لأن شعرها قد ثبت، أي حلق وأزيل. وقيل سميت ستية لأنها انثبتت بالدباغ أي لانت، يقال رطب منثبتة أي لينة. قال رحمه الله: وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل. وروي عن قصيف بن عبد الرحمن. نعم، دل هذا على أن الإحرام لأهل المدينة يكون من ذي الحليف، وهذا من المواقيت المكانية. فالحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. العمرة تشترك مع الحج في المواقيت المكانية، لكن ليس لها مواقيت زمانية. فكل يوم في السنة يصلح للإحرام بالعمرة، كل يوم في السنة يصلح للإحرام بالعمرة، فليس العمرة ميقات زماني. أما الحج فله مواقيت زمنية، كما قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج، فمن هلال شوال يصلح الإهلال بالحج حتى صبح يوم النحر، فإذا صلى الإمام في المزدلفة في يوم النحر لا يصح الإحرام بعدها بالحج. هذه المواقيت الزمنية للحج، أما العمرة فليس لها ميقات زماني، وإنما كل يوم يصلح العمرة، لكن المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن عمر وغيرهما، هذه المواقيت المكانية لا يصلح لأحد أن يأتي مكة حتى يحرم من هذه المواقيت المكانية، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما جاء في حديث ذو الحليفة، وهذا ميقات أهل المدينة، والجحفة وهذا ميقات أهل الشام، ولملم وهذه ميقات أهل اليمن، وقرن المنازل أو قرن الثعالب وهذا ميقات أهل نجد، وذات عرق وهذه ميقات أهل العراق، هذه خمسة حددها النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق في الأربعة الأولى، وأما ذات عرق فقد اختلف أهل العلم هل التي وقتها هي النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي وقت ذلك هو عمر رضي الله عنه، والجامع بين الاثنين أن النبي وقت ذلك لكن عمر لم يطلع فوقت عمر فوافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مما وافق فيه عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ملهم محدث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر. يعني لو سأل سائل قال ميقات أهل الصين أو ميقات أهل روسيا أو ميقات أهل أمريكا، النبي لم يحدد، نقول النبي حدد هذه المواقيت لأنه لا يدخل أحد مكة إلا من قبل هذه المواقيت أو مما يحاز هذه المواقيت، فمن أتى من ميقات من هذه المواقيت ولو لم يكن من أهل البلد فهو ميقاته، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، يعني لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، هذه مواقيت مكانية. فمن أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة؟ أحرم من ذي الحليفة، أحرم من ذي الحليفة. طيب متى أهل؟ متى أهل؟ اختلفت الروايات، قيل أهل بعد الصلاة، قيل أهل لما ركب على راحلته واستوت به، قيل أهل في البيداء، وكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهل منه، والصحابة قد نقل كل واحد منهم ما سمعه، فمن سمعه أهل بعد الصلاة قال أهل بعد الصلاة، ومن سمعه أهل على الناقة قال أهل لما ركب الناقة، ومن سمعه لما كان بالبيداء قال أهل لما كان بالبيداء، وكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهل منه. ومعنى الإهلال يعني أن يلبي بالنسك، الإهلال هو التلبية بالنسك، يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، هذا هو الإهلال. نعم، لهذا ابن عمر يقول: فإني لم أرى، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، وهذا الذي رآه ابن عمر رضي الله عنه. وفي حديث ابن عمر أيضا: كان إذا دخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة، والأمر في ذلك واسع. نعم. قال رحمه الله: وروي عن حصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. نعم، يقول يا أبا العباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله، يعني هذا نقل أنه أهل من هذا المكان وهذا نقل أنه أهل من هذا المكان، فيقول: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، وهذا الخلاف بين الصحابة إنما هو في بيان ما يستحب، لأن الصحابة يقتدون برسول الله، فكل يريد أن يفعل مثل ما فعل النبي تماما، وإلا فمن أهل من ذي الحليفة أهل بعد الصلاة، أو أهل حين تستوي راحلته، أو أهل بعد ذلك، كل ذلك واسع طالما أنه أهل من الميقات نفسه. لكن هذا الاختلاف في تحري إهلال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي الصحابة به، والصحابة توافرت هممهم لمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل. ما كان الصحابة يفعلون مثلنا، نقول نفرق في الأمر بين الواجب والمستحب، أما الواجب فنفعله وننشط له، وأما المستحب فنزهد فيه، نقول هذا مستحب هذا مستحب. حتى صار على ألسنة الناس اليوم حينما تقول لأحد شيئا يقول يا أخي هذا مستحب هذا مستحب، يعني صار يساوي كأنما يقول هذا حرام يا أخي، يعني ما تفعله. طيب هذا مستحب، مستحب لما؟ لأن النبي فعله وقال. طيب علامة لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي قد فعل فلنفعله. وكذلك في النهي، إذا قلت النبي نهى عن ذلك قال هذا النهي للتحريم أو للكراهة، يعني إذا كان للتحريم انتهينا، وأما إذا كان للكراهة فلا حرج أن يفعل الإنسان ذلك لأنه ليس على التحريم. الصحابة ما كانوا يفرقون في العمل بين الواجب والمستحب، بل يقفون عند الأمر، ولا بين المحرم والمكروه، بل يقفون عند النهي، فيجتنبون النهي ويمتثلون الأمر. أما من جهة ترتب الأحكام والإثم وغير ذلك هذه مسألة أخرى، لكن من جهة العمل فإن الصحابة كانوا يقفون عند الأمر فيمتثلونه سواء كان واجبا أو مستحبا، وعند النهي فيجتنبونه سواء كان محرما أو مكروها. لهذا حصلت البركة العظيمة، ونقل الصحابة إلينا الكثير والكثير، بل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانوا يختلفون في هذه المسألة مع أنها من الأمور البسيطة والقليلة والمستحبة. نعم. فقال إني لا أعلم الناس بذلك، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك جواز مدح الإنسان لنفسه أو الإخبار عن نفسه بما فيه المدح إذا لم يكن على وجه العجب، إذا لم يكن على وجه العجب. فابن عباس قال إني لا أعلم الناس بذلك، ولا شك أن هذه تزكية، لكنه لا يقصد بذلك تزكية نفسه، إنما هو إخبار ليطمئن السائل، يعني يقول خذ مني العلم الذي تطمئن إليه. ففي هذا جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما فيه تزكية إذا لم يقصد العجب. وهذا وقع من ابن عباس، وقع من ابن مسعود، قال والذي نفسي بيده لو أعلم ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. وكان ابن عباس يقول على الخبير سقط. وأيضا عثمان رضي الله عنه قال لما دخل عليه الثوار الذين أرادوا قتله قال رضي الله عنه ألم يقل النبي من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا، ألم يقل كذا. فيجوز للإنسان أن يخبر عن نفسه بما يطمئن أو بما تقتضيه المصلحة إذا لم يكن ذلك على وجه العجب والافتخار. أما إذا كان على وجه العجب فإن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، وبهذا تجتمع الأدلة في النهي عن تزكية الإنسان لنفسه وعن الإخبار عما هو عليه ولو على وجه يفهم منه التزكية. نعم. فقال إني لأعلم الناس بذلك، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجبه في مجلسه. هل يؤخذ من هذا أن الإحرام له صلاة؟ لأنه قال فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجبه في مجلسه، يعني أحرم بعد الصلاة مباشرة، أحرم في مجلسه من الصلاة. فهل يفهم من ذلك أن للإحرام صلاة؟ قال بذلك بعض أهل العلم أن للإحرام صلاة خاصة به، والراجح أنه ليس له صلاة خاصة به، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر، بعدما صلى. لهذا قال العلماء يستحب إيقاع الإحرام بعد صلاة، بعد صلاة، وليس للإحرام صلاة خاصة، مثل ما نقول ركعة تحية المسجد، ركعة الوضوء، ليس الإحرام ركعتان وليس الإحرام سنة، وإنما المستحب أن يقع الإحرام بعد صلاة. هي صلاة فريضة، هي صلاة قيام ليل، هي صلاة تحية مسجد، هي صلاة سنة وضوء، أي شيء، المهم أنه تقع الصلاة، يقع الإحرام بعد صلاة، هذا المستحب. ولو أنه أحرم من غير صلاة لا بأس، لكن الأفضل أن تقع بعد صلاة، وليس للإحرام صلاة خاصة به، لم يثبت هذا. نعم. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين علا من شرف البيداء. نعم، هذا من ابن عباس جمع بين الأقوال، قال أنا لا أعلم الناس بذلك، سأعصيك بقى. لماذا اختلف الصحابة؟ اختلف الصحابة ليس اختلاف الصحابة اختلاف تضاد، وإنما اختلف الصحابة كل نقل ما رأى ما سمع، كل نقل ما سمع. فيقول ابن عباس رضي الله عنه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، يعني بعد الركعتين مباشرة وهو في المصلى، فنقل ذلك أقوام، قال ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، بعدما استقلت به وأدرك ذلك منه أقوام، فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام. إذن كل حكم سمع، كل حكم سمع، فليس هناك تضاد بين هذا. نعم. فمن شاء أدرك أهل بعد الصلاة، ومن شاء يهل إذا استوت به راحلته، ومن شاء أهل بالبيداء. فدل هذا على أن ابن عباس كان أعلم بهذا من ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنهما إنما ذكر حالة واحدة، حالة واحدة، نعم، نقلها. وإيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتين. قال الإمام والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يكون إحرامه عقيب الصلوات، ثم منهم من يذهب إلى أنه يحرم في مكانه إذا فرغ من الصلاة، ومنهم من يقول يحرم إذا واستوت به ناقته، وإن لم يكن وقت صلاة صلى ركعتين ثم أحرم. ساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه صلى ركعتين لكن ليست خاصتين بالإحرام. نعم. وإذا قصد أن ذلك خاص بالإحرام فنقول لم يرد، لم يرد أن النبي عين الإحرام صلاة. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت. كل هذا أخواني يدل على تعظيم السنة، وأن الإنسان ما يستهين بشيء من السنة ويحرر ذلك ولو على وجه الاستحباب. إتقان العلم يا أخواني وصحة العلم مسألة عظيمة، إتقان العلم وصحته مسألة عظيمة ولو في أقل المسائل. وفرق بين العمل كما قلت الذي يترتب عليه إثم إذا تركه الإنسان أو استحباب أو كذا، وبين تحرير مسائل العلم، فإن الإنسان يعنى بتحرير مسائل العلم ولو كانت مسائل قليلة جدا، وهذا منهج الصحابة يتحرون تحرير ذلك. فتحري العلم وإتقانه وتصحيحه أعظم ما يعنى به طالب العلم، وهذا أعظم من كثرته. انتبه يا أخوانا، دي مسألة بارك الله فيكم مسألة مهمة، تحرير العلم وتصحيحه أعظم من كثرته من غير تحرير. لو تحفظ مسألة أو تحرر مسألة واحدة هذه أبرك من 10 مسائل إذا لم تكن محررة. فيحرر الإنسان المسائل ويصحح العلم، يصحح العلم. فإن كانت المسألة إجماعية حررها وعرف الإجماع، وإن كانت المسألة خلافية حررها وعرف الخلافة ومناط هذا الخلاف وأدلة الفريقين وما ترجح عنده بالأدلة. هذا تحرير المسائل، تحرير المسائل. ومن نظر في علم سلف الأمة وجد هذه المسألة بارزة. فأحمد رحمه الله تعالى يحرر المسائل بالأثر، نجد أحمد يرفع مسائل بالأثر، إما أثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أثر إلى الصحابة، أثر إلى التابعين. أحمد رجل أثري يتحرى دائما ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. نجد شيخ الإسلام بحر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحرر المسائل بإتقان. فتجده في مسائل الاعتقاد، في مسائل الردود، في مسائل الفقه، في هذه المسائل يحرر هذه المسائل تحرها جدا، وينسب الأقوال إلى أهلها. فتحرير العلم وصحته أعظم من كثرته من غير تحرير. فإن اجتمع الإنسان كثرة في العلم وتصحيح للمسائل فذلك الخير الذي لا يدركه إلا الأئمة، وهذا لا يكون إلا بالصبر واليقين، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاعتنوا بهذه، بارك الله فيكم، أن الإنسان يحرر المسائل ويصحح العلم. فعلم صحيح أعظم من علم كثير بلا تصحيح ولا تحريف. حتى إذا تكلم الإنسان في المسألة أدرك صورتها وأدرك ما قاله العلماء فيها. ومن لم يدرك ذلك لا يحل له أن يتكلم في المسألة. في المسألة من لم يدرك ذلك لا يحل له أن يتكلم في المسألة، يقول لا أدري. ما تتكلم إذا كنت تدري، أما إذا كنت تدري 50% نصف المسألة 3/4 المسألة لا يحل لك، يصح فيك لا أدري. ما تقول أنا أقول فيها مثلا بعض الشيء أو كذا، ما يحل لك هذا. يعني إذا كنت قد عرفت المسألة وعرفت تحريرها فإنك تتكلم فيها، وإلا فإنك تتوقف المسألة وتقول لا أدري. ما تتكلم إذا كنت تدري، ما لم تصل إلى هذا الحد من الدراية لا يحل لك أن تتكلم في المسألة، سواء كانت مسألة قليلة أو كانت مسألة كبيرة لا يحل لك أن تتكلم فيها. لو عرفت قولا والمسألة خلافية ما يحل لك أن تتكلم، لابد أن تعرف الأقوال ثم تعرف أدلتها والترجيح فيها. نعم. عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر بالراحلته فرحلت ثم ركب، إذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلذي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: هذا حديث صحيح. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج فقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء يوم التروية يقول: كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، واليوم الثامن من ذي الحجة، فيهل الواحد يومها بالحج. نعم. لكن يقول إذا صلى، كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قبل ذلك يوم التروية وصلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى وهو محرم، صلى الظهر بمنى وهو محرم ركعتين. نعم. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء وروي أن عمر قال لأهل مكة: أهلوا إذا رأيتم الهلال. وأقام عبد الله بن الزبير بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة. والإحرام الثابت أن الإحرام الحج إنما يكون يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، ويصلي بمنى يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يصلي الرباعية ركعتين، الظهر يصلي ركعتين، العصر ركعتين، المغرب 3 ركعات، العشاء يصلي ركعتين، والصبح ثم ينطلق بعد ذلك إلى عرفة. نعم. قال رحمه الله: باب من أهلك إهلال غيره. من أتى مكة قبل ذلك، من أتى مكة في شوال، من أتى مكة في ذي القعدة، فإنه يهل ويريد الحج، فإنه يهل بالحج فيعتمر ثم يتحلل من عمرته حتى إذا كان اليوم الثامن أهل بالحج. نعم. قال: باب من أهلك إهلال غيره. سبق بسندي عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهلنت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال: وأهدى له علي هديا. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عبد الملك بن جريج، ورواه ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. قال الإمام: قيل على أنه يجوز أن يحرم ثم إن شاء صرفه إلى الحج، وإن شاء إلى العمرة، وإن شاء قرن بينهما. ولو قال: أحرمت كإحرام فلان أو بما أحرم به فلان، صار محرما. ثم إن كان فلان محرما بنسك معين ينعقد إحرامه به، وإن كان فلان أحرم مطلقا فينعقد إحرام هذا مطلقا، وله صرفه إلى غير ما صرف إليه فلان إحرامه. نعم، يعني يجوز أن الإنسان يحرم بما أحرم به فلان وهو يجهله. يعني مثلا أقول: أحرمت بما أحرم به الشيخ الفلاني، وأنا لا أدري الشيخ الفلاني هذا أحرم قارنا ولا أحرم متمتعا ولا أحرم مفردا، ما أدري، ثم إني أسأله بعد ذلك، فإن قال: أنا أحرمت قارنا، قرن، وإن قال: أحرمت كذا، صرف إحرامه إلى إحرامه. فيجوز أن يحرم بما أحرم به فلان، ويجوز أن يحرم مبهما، ثم بعد ذلك إن شاء أحرم قارنا، جعله قرانا أو جعله تمتعا، على حسب، فيجوز هذا. نعم. قال رحمه الله: في الحديث، والدليل على ذلك أن علي رضي الله عنه قال في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم بما أحرم به النبي، فلما أتى النبي قال له: فأهدي وامكث حراما كما أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، النبي ما تحلل بعد طوافه وسعيه، قرن، ولهذا طواف النبي كان طواف قدوم، وكان سعيه سعي حج، ثم أمر أصحابه بأن يجعلوها عمرة من لم يسق الهدي، أما من سق الهدي فإنه يكون قارنا كما كان النبي قارن، لكن من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا الصواب أن التمتع كان واجبا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجبه على أصحابه، أما بعد ذلك فالإنسان مخير بين التمتع والقران والإفراد، والتمتع أفضل، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من أوجب ذلك مطلقا في عهد رسول الله وبعد ذلك، لحديث سراقة لما قال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، فقالوا: بوجوب التمتع إلى الأبد. وأما الجماهير فعلى أن الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأبد، يعني على على انعقاد العمرة في أشهر الحج والاتيان بالعمرة في أشهر الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتبرون ذلك من أفجر الفجور، كانوا يعتبرون ذلك من أفجر الفجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع الاتيان بالعمرة إلى الأبد، وليس إيجاب التمتع هو الذي يكون للأبد. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأن الهدي إنما يجب على القارن أو المتمتع دون المفرد، ويجوز أن يكون متمتعا، فأمر عليا باستدامة إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج. نعم، يقول: ويجوز أن يكون متمتعا، والصحيح أنه كان قارنا. أما إذا أردنا التمتع يطلق ويراد به معنيين: الأول أن يراد به مطلق الإتيان بالعمرة سواء كان قارنا أو كان متمتعا بالمعنى الخاص، ولهذا من حكى أن النبي كان متمتعا فقصده أنه أتى بعمرة وحج. فإن قال قائل: أين عمرة النبي؟ نقول: القارن تدخل عمرته في حجه، كما قال النبي لعائشة رضي الله عنها: دخلت عمرتك في حجك، أي أن أعماله كأعمال المفرد، لكن يكتب الله عز وجل له عمرة فتدخل عمرته في حجه. ولهذا أرادت عائشة عمرة مستقلة، فبعد الحج قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلقوا بحج، أي بحج ليس في عمرة مستقلة كسائر نسائك؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة، وإلا فعائشة كانت قارنة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لها: دخلت عمرتك في حجك، دخلت عمرتك في حجك. فالقارن تدخل عمرته في حج. هذا هو المعنى الأول في التمتع، أنه يطلق التمتع ويراد به القارن والمتمتع بمعنى خاص، كل من أتى بعمر. ويطلق التمتع ويراد به المعنى الخاص، وهو الإتيان بالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج من عامه. هذا هو التمتع بالمعنى الخاص. نعم. فنقول: ورد أن النبي يقول، وأن بعض الناس نقل أن النبي تمتع صلى الله عليه وسلم، فيراد بذلك المعنى العام وليس المعنى الخاص للتمتع، وإلا فالنبي كان قارنا صلى الله عليه وسلم، كان قارنا، ولهذا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة. فهذا أمر لا إشكال فيه أبدا، لا إشكال فيه أبدا. أحاديث الصحيحين وغيرهما تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نعم. والقارن إما أن يسوق مع أولاده من بلده، وإما أن يتخذ الهدي من مكة، فإن ساق معه الهدي من بلده فلا يحل له أن يقلب نسكه إلى تمتع. إذا ساق الهدي معه من بلده فلا يحل له أن يقلب نسكه إلى تمتع. أما إذا نوى القران وقال: آتي بالهدي من مكة، ثم بدا له أن يقلب نسكه إلى تمتع، فذلك لا إشكال فيه إذا فعل ذلك قبل طوافه، إذا فعل ذلك قبل طوافه، فإنه إذا أحرم من عند الميقات قارنا ثم بدله في الطريق إذا وصل إلى مكة أن يقلبه إلى تمتع ويجعل نسك عمرة ثم يتحلل منها، فهذا لا بأس به، فإن النبي قد أمر أصحابه بذلك. أما من ساق معه الهدي فلا يحل له أن يتحول من القران إلى التمتع، هذا يلزم بالقران، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. قال رحمه الله: وهي ايه؟ ما احنا قلنا لا يلزم، لا يلزم في القارن ان يسوق الهدي، لا يلزم، قلنا هو ان القارن اما ان يسوق الهدي معه واما ان يتخذ الهدي من مكة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن عائشة كانت حائضا، فلهذا قارنت، لأنها لم تتحلل قبل ذلك، إنما تحللت بعد اليوم الثامن، نعم. قال رحمه الله: باب افراد الحج. بعد ذلك. نعم. باب افراد الحج. فسلق بسندي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض الحج. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. سلق بسنده. وهذا أيضا لا إشكال فيه، كما قلنا لا إشكال بين من نقل أن النبي أفرض وأن النبي تمتع وأن النبي قرن، ولهذا اختلف العلماء أي ذلك الأفضل، فمنهم من فضل الإفراد على حسب ما روي أنه أفرد، ومنهم من فضل القران على حسب نسكه، ومنهم من فضل التمتع، وكل ذلك وكل هذا المنقول صحيح. صحيح بمعنى ان النبي ايضا لما خرج صلى الله عليه وسلم في حجه، فتارة كان يحرم احرم بالحج وحده، وتارة بالعمرة والحج، فكل ذلك احرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نقل تهليله بالحج قال افرد. نعم. ساق بسندي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. نعم. وذلك لأن التشريع في الطريق كان فيه التدرج، فلهذا خرج الصحابة من المدينة على ما قالت عائشة، فمنا ومنا، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الجمع بين العمرة والحج، ثم بعد ذلك لما وصل إلى مكة ألزمهم بالعمرة إلا من ساق الهدي معه. نعم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. ساق بسندي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهي. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. ساق بسنده عن جابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى البيداء فنظرت مد بصري من بين راكب وراجل بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه، كلهم يريد أن يأتم به، يلتمس أن يقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ننوي إلا الحج. طبعا كل المسلمين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل يريد أن يتحرى، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 مسلم، وهذا عدد ضخم بالنسبة للحج في هذا الوقت، العدد هذا ضخم لأن الوسائل لم تكن ميسرة ولا الأماكن متسعة. لهذا قال جابر: فنظرت مد بصري من بين راكب وراجل، يعني يمشي على رجليه، بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه، كلهم يريد أن يأتم به، يلتمس أن يقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف ذلك أصلا؟ كيف يتسنى يعني 100,000 حول رجل، كيف تسنى لهم سمع هذا؟ ولهذا البعض يسمع شيئا والبعض آخر يسمع شيئا آخر. والعجيب في وسط هذا العدد الضخم نجد جابر بن عبد الله وهو من صغار الصحابة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوما عجيبا، حتى نقل أجمع ما قاله النبي في أحاديث الحج وهو جابر، حتى صنف العلماء في حديث جابر قالوا حجة النبي كما رواه جابر، فهو أجمع حديث في الحج جابر رضي الله عنه، دليل على أنه تعب تعبا شديدا حتى يحصل عن رسول الله أقواله وأفعاله. لكن السؤال، هل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نقل كل ما صدر من النبي من أقوال وأفعال؟ الجواب لا، هو نعم أكثر من نقل، لكن لم يستوعب كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فكل حديث ثبت في الحج فإننا نعمل به ولو لم يأتي من قبل جابر رضي الله عنه، وقد فات جابر الكثير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا، أن جابر حكى ليلة المزدلفة، ليلة نوم النبي في المزدلفة، أن النبي نام ولم يستيقظ إلا الفجر، قال نام حتى أصبح. لهذا قال بعض أهل العلم يكره قيام ليلة المزدلفة لأن النبي ما قامها. وقد جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا، قد استيقظ وقد أذن للضعفة من أهل بيته، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ليلا. أما جابر هذا الذي رأى، ولهذا لا فرق بين ليلة المزدلفة وغيرها في القيام، بدليل أن الصحابة لم يفهموا الفرق، فقد قامت أسماء رضي الله عنها الليلة في ليلة المزدلفة وكانت تقول لغلامها هل غاب القمر، هل غاب القمر، هل غاب القمر، يعني حتى انتصف الليل يعني وتجاوزنا نصف الليل، حتى قال لها غاب القمر، قالت فأمرها فأمرت أن إيه أن تنطلق إلى منى، فهي قامت هذه الليلة. فلو كان هذا القيام مكروها لكان الصحابة أعلم بذلك. نعم. قال لا ننوي إلا الحج ولا نعرف غيره، فلما طفنا فكنا عند المروة قال أيها الناس من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحل من لم يكن معه هدي. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلمون عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد في قصة حجة الوداع، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج. نعم، كما قلنا هذا محمول عليه أخواني، فرض الحج يعني أن النبي أهل بذلك في بعض مراحله، المسألة بالتدرج. هو نفسه يقول خرجنا لا ننوي إلى الحج، ثم بعد ذلك، وكما جاء عند عائشة أيضا، ثم بعد ذلك لما وصلوا إلى مكة ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. هذا دليل من نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. طيب نقل عن التمتع، هو يذكر الأدلة على